بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل 334 من البداية والنهاية. قال عمر: أما والله ما وجدنا فيما حضرنا أمرا هو أرفق من مبايعة أبي بكر، خشينا إن فارقنا القوم ولم تكن بيعة أي يحدث بعدنا بيعة، فإما نبايعهم على ما لا نرضى وإما أن نخالفهم فيكون فساد، فمن بايع أميرا من غير مشورة المسلمين فلا بيعة له ولا بيعة للذي بايعه تغيرة أن يقتلا. قال مالك: فأخبرني ابن شهاب عن عروة أن الرجلين اللذين لقياهما لقياهما عويم بن ساعدة ومعن بن عدي. قال ابن شهاب: وأخبرني سعيد بن المسيب أن الذي قال: أنا جذيلها المحتك وعذيقها المرجب، هو الحباب بن المنذر أو كما قال. وقد أخرج هذا الحديث الجماعة في كتبهم من طرق عن مالك وغيره عن الزهري به. وقال الإمام أحمد: حدثنا معاوية عن عمرو، ثنى زائدة، ثنى عاصم حا، وحدثني حسين بن علي عن زائدة عن عاصم عن زرو عن عبد الله هو ابن مسعود قال: لما قبض رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قالت الأنصار: منا أمير ومنكم أمير. فأتاهم عمر فقال: يا معشر الأنصار، ألستم تعلمون أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قد أمر أبا بكر أن يؤم الناس، فأيكم تطيب نفسه أن يتقدم أبا بكر؟ فقالت الأنصار: نعوذ بالله أن نتقدم أبا بكر. ورواه النسائي عن إسحاق بن راهويه وهناد بن السري عن حسين بن علي الجعفي عن زائدة به، ورواه علي بن المديني عن حسين بن علي، وقال: صحيح لا أحفظه إلا من حديث زائدة عن عاصم. وقد رواه النسائي أيضا من حديث سلمة بن نبيط عن نعيم بن أبي هند عن نبيط بن شريط عن سالم بن عبيد عن عمر مثله. وقد روي عن عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه نحوه من طريق آخر، وجاء من طريق محمد بن إسحاق عن عبد الله بن أبي بكر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن عمر أنه قال: قلت: يا معشر المسلمين، إن أولى الناس بأمر نبي الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ثاني اثنين إذ هما في الغار وأبو بكر السباق المسن، ثم أخذت بيدي وبدرني رجل. أعيد، أظن أن الجملة تصبح حسب إعرابها في الجملة وليس في القرآن، يعني وليست في القرآن بهذا الإعراب. إن أولى الناس بأمر نبي الله ثاني اثنين، وفي القرآن الكريم ثاني اثنين، والله تعالى أعلم. أتابع: إذ هما في الغار وأبو بكر السباق المسن، ثم أخذت بيده وبدرني رجل من الأنصار فضرب على يده قبل أن أضرب على يده، ثم ضربت على يده وتبايع الناس. وقد روى محمد بن سعد عن عارم بن الفضل عن حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد، فذكر نحوا من هذه القصة. وسمى هذا الرجل الذي بايع الصديق قبل عمر بن الخطاب فقال: هو بشير بن سعد والد النعمان بن بشير. في الحاشية واحد، صحيح البخاري مسلم. الفقرة التي بعدها في الحاشية هي رمز لتحويل السند، اثنان حسن أحمد. أتابع: ذكر اعتراف سعد ابن عبادة بصحة ما قاله الصديق يوم الثقيفة. قال الإمام أحمد: حدثنا عفان، حدثنا أبو عوانة عن داود بن عبد الله الأودي عن حميد بن عبد الرحمن قال: توفي رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وأبو بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه في صائفة من المدينة قال: فجاء فكشف عن وجهه فقبله وقال: فداك أبي وأمي ما أطيبك حيا وميتا، مات محمد ورب الكعبة. فذكر الحديث قال: فانطلق أبو بكر وعمر يتعاداني حتى أتوهم، فتكلم أبو بكر فلم يترك شيئا أنزل في الأنصار ولا ذكره رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم من شأنهم إلا ذكره، وقال: لقد علمتم أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال: لو سلك الناس واديا وسلكت الأنصار واديا لسلكت أعيد لو سلك الناس واديا وسلكت الأنصار واديا سلكت وادي الأنصار. ولقد علمت يا سعد أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال: وأنت قاعد قريش ولاة هذا الأمر، فبر الناس تبع لبرهم وفاجرهم تبع لفاجرهم. فقال له سعد: صدقت، نحن الوزراء وأنتم الأمراء. وقال الإمام أحمد: حدثنا علي بن عباس، ثنى الوليد بن مسلم، أخبرني يزيد بن سعيد ابن ذي عضوان العبسي عن عبد الملك بن عمير اللخمي عن رافع الطائي رفيق أبي بكر الصديق في غزوة ذات السلاسل قال: وسألته عما قيل في بيعتهم، فقال وهو يحدثه عما تقاولت به الأنصار وما كلمهم به عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه الأنصار، وما ذكرهم به من إمامتي إياهم بأمر رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم في مرضه، فبايعوني لذلك وقبلتها منهم، وتخوفت أن تكون فتنة بعدها ردة والعياذ بالله تعالى. وهذا إسناد جيد قوي، ومعنى هذا أنه رضي الله تبارك وتعالى عنه إنما قبل الإمامة تخوفا أن يقع فتنة. أربع من تركه قبولها رضي الله تبارك وتعالى عنه وأرضاه. وقلت: كان هذا في بقية يوم الاثنين، فلما كان الغدو صبيحة يوم الثلاثاء اجتمع الناس في المسجد، فتمت البيعة من المهاجرين والأنصار القاطبة، وكان ذلك قبل تجهيز رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وسلم تسليما. قال البخاري: أنبأنا إبراهيم بن موسى، ثنى هشام عن معمر عن الزهري، أخبرني أنس بن مالك أنه سمع خطبة عمر الأخيرة حين جلس على المنبر، وذلك الغد من يوم توفي رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، وأبو بكر صامت لا يتكلم. قال: كنت أرجو أن يعيش رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم حتى يدبرنا، يريد بذلك أن يكون آخرهم، فإن يكن محمدا قد مات فإن الله قد جعل بين أظهركم نورا تهتدون به، هدى الله سبحانه وتعالى محمدا صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، وإن أبا بكر صاحب رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وثاني اثنين، وإنه أولى المسلمين بأموركم، فقدموا فبايعوه. وكانت طائفة قد بايعوه قبل ذلك في سقيفة بني ساعدة، وكانت بيعة العامة على المنبر في الحاشية واحد ضعيف أحمد، وفيه انقطاع بين حميد بن عبد الرحمن الحميدي تابعي ثقة يروى عن أبي هريرة أو يروي عن أبي هريرة والله تعالى أعلم، ويحتاج إلى تحقيق، ولم يصرح عمن سمع هذا الحديث. وتابع: قال الزهري عن أنس بن مالك: سمعت عمر يقول يومئذ لأبي بكر: اصعد المنبر، فلم يزعل به حتى صعد المنبر، فبايعه عامة الناس. وقال محمد بن إسحاق: حدثني الزهري حدثني أنس بن مالك قال: لما بويع أبو بكر في السقيفة وكان الغد، جلس أبو بكر على المنبر وقام عمر فتكلم قبل أبي بكر، فحمد الله سبحانه وتعالى واثنى عليه بما هو أهله، ثم قال: أيها الناس، إني قد كنت قلت لكم بالأمس مقالة ما كانت وما وجدتها في كتاب الله، ولا كانت عهدا عهدها إلي رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، ولكني إن كنت أرى أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم سيدبر أمرنا، يقول يكون آخرنا. وإن الله قد أبقى فيكم كتابه الذي هدى به رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، فإن اعتصمتم به هداكم الله لما كان هداه الله تعالى له. وأن الله قد جمع أمركم على خيركم صاحب رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. وثاني اثنين إذ هما في الغار فقوموا فبايعوه، فبايع الناس أبا بكر بيعة العامة بعد بيعة السقيفة. ثم تكلم أبو بكر فحمد الله تعالى وأثنى عليه بما هو أهله، ثم قال: أما بعد أيها الناس، فإني قد وليت عليكم ولست بخيركم، فإن أحسنت فأعينوني، وإن أسأت فقوموني. الصدق أمانة والكذب خيانة، والضعيف منكم قوي عندي حتى أزيح علته إن شاء الله، والقوي فيكم ضعيف حتى أخذ منه الحق إن شاء الله تعالى. أعيد: والقوي فيكم ضعيف حتى أخذ منه الحق إن شاء الله. لا يدع قوم الجهاد في سبيل الله إلا ضربهم الله بالذل، ولا يشيع قوم قط الفاحشة إلا عمهم الله بالبلاء. أطيعوني ما أطعت الله ورسوله، فإذا عصيت الله ورسوله فلا طاعة لي عليكم، قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. وهذا إسناد صحيح، فقوله رضي الله تبارك وتعالى عنه: وليتكم ولست بخيركم، من باب الهضم والتواضع، فإنهم مجمعون على أنه أفضلهم وخيرهم رضي الله تبارك وتعالى عنه. وقال الحافظ أبو بكر البيهقي: أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد الحافظ الإسفرايني، حدثنا أبو علي الحسين بن علي الحافظ، حدثنا أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة وابن إبراهيم بن أبي طالب، قال: حدثنا ميدار بن يسار، حدثنا أبو هشام المخزومي، حدثنا وهيب، حدثنا داود بن أبي هند، حدثنا أبو نضرة عن أبي سعيد الخدري قال: قبض رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، واجتمع الناس في دار سعد بن عبادة وفيهم أبو بكر وعمر، قال: فقام خطيب الأنصار فقال: أتعلمون أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم كان من المهاجرين، وخليفته من المهاجرين، ونحن كنا أنصار رسول الله، ونحن أنصار خليفته كما كنا أنصاره. قال: فقام عمر بن الخطاب فقال: صدق قائلكم أما والله. أعيد: فقال: صدق قائلكم أما لو قلتم على غير هذا لم نبايعكم. وأخذ بيد أبي بكر وقال: هذا صاحبكم فبايعوه. فبايعه عمر وبايعه المهاجرون والأنصار. قبل المتابعة في الحاشية: واحد صحيح، اثنان صحيح، الطبري في تاريخه متابع قال: فصعد أبو بكر المنبر فنظر في وجوه القوم فلم يرى الزبير، قال: فدعا بالزبير فجاء فقال: قلت ابن عمة رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وحواريه أردت أن تشق عصا المسلمين. أعيد وأظن أن هذا هو الإعراب: قلت ابن عمة رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وحواريه أردت أن تشق عصا المسلمين. فقال: لا تثريب يا خليفة رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. فقام فبايعه، ثم نظر في وجوه القوم فلم يرى عليا، فدعا بعلي بن أبي طالب فجاء فقال: قلت ابن عم رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وختنا على ابنته، أردت ألا تشق عصا المسلمين؟ قال: لا تثرب يا خليفة رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. فبايعه، هذا أو معناه. وقال أبو علي الحافظ: سمعت محمد بن إسحاق ابن خزيمة يقول: جاءني مسلم بن الحجاج فسألني عن هذا الحديث، فكتبته له في رقعة وقرأته عليه، وهذا حديث يسوي بدنة ثم يسوي بدرة أو يسوي بدنه ثم أعيد يسوي بدنة بل يسوي بدرة. وقد رواه البيهقي عن الحاكم وأبي محمد ابن حامد المقري، كلاهما عن أبي العباس محمد بن يعقوب الأصم عن جعفر بن محمد بن شاكر عن عفان بن سلام عن وهب أو وهيب عيد عن وهيب به، ولكن ذكر أن الصديق هو القائل لخطيب الأنصار بدل عمر، وفيه أن زيد بن ثابت أخذ بيد أبي بكر فقال هذا صاحبكم فبايعوه، ثم انطلقوا. فلما قعد أبو بكر على المنبر نظر في وجوه القوم فلم ير عليا، فسأل عنه فقام ناس من الأنصار فأتوا به فذكر نحو ما تقدم، ثم ذكر قصة الزبير بعد علي، فالله سبحانه وتعالى أعلم. وقد رواه علي بن عاصم عن الجريري عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري فذكر نحو ما تقدم، وهذا إسناد صحيح محفوظ من حديث أبي نضرة المنذر بن مالك بن قطعة عن أبي سعد بن مالك بن سنان المنذري، وفيه فائدة جليلة وهي مضايعة علي بن أبي طالب. أما في أول يوم أو في اليوم الثاني من الوفاة، وهذا حقه، فإن علي بن أبي طالب لم يفارق الصديق في وقت من الأوقات، ولم ينقطع في صلاة من الصلوات خلفه كما سنذكره، وخرج معه إلى ذي القصة لما خرج الصديق شاهرا سيفه يريد قتال أهل الردة كما سنبينه قريبا إن شاء الله تعالى. ولكن لما حصل من فاطمة رضي الله تبارك وتعالى عنها رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم عتب على الصديق بسبب ما كانت متوهمة من أنها تستحق ميراث رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وعيد. ولكن لما حصل من فاطمة رضي الله تبارك وتعالى عنها بنت رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم عتب على الصديق بسبب ما كانت متوهمة من أنها تستحق ميراث رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. هنا أضفت كلمة بنت بعد فاطمة وهي غير موجودة في المطبوع وتحتاج إلى تحقيق، والله سبحانه وتعالى أعلم. وتابع: ولم تعلم بما أخبرها به الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه أنه قال لا نورث ما تركنا فهو صدقة، فحجبها وغيرها من أزواجها وعمه عن الميراث بهذا النص الصريح كما سنبين ذلك في موضعه. فسألته أن ينظر علي في صدقة الأرض التي بخيبر وفدك، فلم يجبها إلى ذلك، لأنه رأى أن حقا عليه أن يقوم في جميع ما كان يتولاه رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، وهو الصادق البار والراشد التابع للحق رضي الله تبارك وتعالى عنه. فحصل لها وهي امرأة من البشر ليست براجية العصمة عتب وتغضب، ولم تكلم الصديق حتى مات، واحتاج علي أن يراعي خاطرها بعض الشيء قبل متابعة في الحاشية. واحد: ختان زوج الابنة أو زوج البنت. اثنان: سبق تخريجه. متابع: فلما ماتت بعد 6 أشهر من وفاة أبيها صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، رأى علي أن يجدد البيعة مع أبي بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه كما سنذكره من الصحيحين وغيرهما فيما بعد إن شاء الله تعالى، مما تقدم له من البيعة قبل دفن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. ويزيد ذلك صحة قول موسى بن عقبة في مغازيه عن سعد بن إبراهيم: حدثني أبي أن أباه عبد الرحمن بن عوف كان مع عمر، وأن محمد بن مسلمة كسر سيف الزبير ثم خطب أبو بكر واعتذر إلى الناس وقال: ما كنت حريصا على الإمارة يوما ولا ليلة، ولا سألتها في سر ولا علانية. فقبل المهاجرون مقالته، وقال علي والزبير ما غضبنا إلا لأن أخرنا عن المشورة، وإنا نرى أن أبا بكر أحق الناس بها، إنه لصاحب الغار، وإنا لنعرف شرفه وخبره، ولقد أمره رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أن يصلي بالناس وهو حي. إسناد جيد، ولله تعالى الحمد والمنة. فصل: ومن تأمل ما ذكرنا ظهر له إجماع الصحابة المهاجرين منهم والأنصار على تقديم أبي بكر، وظهر برهان قوله عليه السلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر، وظهر له أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم لم ينص على الخلافة عينا لأحد من الناس لا لأبي بكر كما قد زعمه طائفة من أهل السنة، ولا لعلي كما يقول طائفة من الرافضة، ولكن أشار إشارة قوية يفهمها كل ذي لب وعقل إلى الصديق كما قدمنا وسنذكره، ولله تعالى الحمد كما ثبت في الصحيحين من حديث هشام بن عروة عن أبيه عن ابن عمر أن عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه لما طعن قيل له: ألا تستخلف يا أمير المؤمنين؟ فقال: إن أستخلف فقد استخلف من هو خير مني، يعني أبا بكر، وإن أترك فقد ترك من هو خير مني، يعني رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، يعني رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. قال ابن عمر: فعرفت حين ذكر رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أنه غير مستخلف. وقال سفيان الثوري عن عمرو بن قيس عن عمرو بن سفيان قال: لما ظهر علي على الناس قال: أيها الناس، إن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم لم يعهد إلينا في هذه الإمارة شيئا حتى رأينا من الرأي أن يستخلف أبا بكر، فأقام واستقام حتى مضى لسبيله، ثم إن أبا بكر رأى من الرأي أن يستخلف عمر فأقام واستقام حتى مضى لسبيله، أو قال: حتى ضرب الدين بجيرانه إلى آخره. وقال الإمام أحمد: ثنى أبو نعيم ثنى شريك عن الأسود بن قيس عن عمرو بن سفيان قال: خرب رجل يوم البصرة حين ظهر علي، فقال علي: هذا الخطيب السج سبق رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، وصلى أبو بكر وثلث عمر، ثم خبطتنا فتنة بعدهم يصنع الله فيها ما يشاء. في الحاشية واحد، صحيح البخاري. في الاستخلاف، مسلم في الإمارة وتابع. وقال البيهقي وقال الحافظ البيهقي: أنبأنا أبو عبد الله الحافظ أنبأنا أبو بكر محمد بن أحمد الزكي بمرو، ثنى عبد الله بن روح المدائني، ثنى شبابة بن سوار، ثنى شعيب بن ميمون عن حسين بن عبد الرحمن عن الشعبي عن أبي وائل قال: قيل لعلي بن أبي طالب: ألا تستخلف علينا؟ فقال: ما استخلف رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فأستخلف، ولكن إن يرد الله بالناس خيرا فسيجمعهم بعدي على خيرهم كما جمعهم بعد نبيهم على خيرهم. إسناد جيد ولم يخرجوه. وقد قدمنا ما ذكره البخاري من حديث الزهري عن عبد الله بن كعب بن مالك عن ابن عباس أن عباس وعليا لما خرجا من عند رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فقال رجل: كيف أصبح رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم؟ فقال علي: أصبح بحمد الله بارئا. فقال العباس: إنك والله عبد العصا بعد ثلاث، إني لأعرف في وجوه بني هاشم الموت، وإني لأرى في وجه رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم الموت، فاذهب بنا إليه فنسأله في من هذا الأمر، فإن كان فينا عرفناه، وإن كان في غيرنا أمرناه فوصاه بنا. فقال علي: إني لا أسأله ذلك، والله إن منعناها لا يعطيناها الناس بعده أبدا، وقد رواه محمد بن إسحاق عن الزهري به فذكره وقال فيه: فدخل عليه في يوم قبض صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فذكره، وقال في آخره: فتوفي رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم حين اشتد الضحى من ذلك اليوم. قلت: فهذا يكون في يوم الاثنين يوم الوفاة، فدل على أنه عليه الصلاة والسلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم توفي عن غير وصية في الإمامة. وفي الصحيحين عن ابن عباس أن الرزية كل الرزية ما حال بين رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وبين أن يكتب ذلك الكتاب. وقد قدمنا أنه عليه السلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم كان طلب أن يكتب لهم كتابا لن يضلوا بعده، فلما أكثروا اللغط والاختلاف عنده قال: قوموا عني، فما أنا فيه خير مما تدعونني إليه. وقد قدمنا أنه قال بعد ذلك: يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر. وفي الصحيحين من حديث عبد الله بن عوف عن إبراهيم التيمي عن الأسود قال: قيل لعائشة: إنهم يقولون إن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أوصى إلى علي، فقالت: بما أوصى إلى علي؟ لقد دعا بطست ليبول فيها وأنا مسندته إلى صدري فانحنف فمات، وما شعرت، فبما يقول هؤلاء أنه أوصى إلى علي. وفي الصحيحين من حديث مالك بن مغول عن طلحة بن مصرف قال: سألت عبد الله بن أبي أوفى: هل أوصى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم؟ قال: لا، فلما أمرنا بالوصية؟ قال: أوصى بكتاب الله عز وجل. قال طلحة بن مصرف: وهذا هذيل بن شرحبيل أبو بكر يتأمر على وصي رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. ود أبو بكر أنه وجد عهدا من رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فخرم أنفه بخرامة. وفي الصحيحين أيضا من حديث الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه قال: خطبنا علي بن أبي طالب رضي الله تبارك وتعالى عنه فقال: من زعم أن عندنا شيئا نقرأه ليس في كتاب الله، وهذه الصحيفة تصحيفة معلقة في سيفه فيها أسنان الإبل وأشياء من الجراحات، فقد كذب. قبل متابعة في الحاشية واحدة: سبق تخريجه اثنان صحيح البخاري في المرضى، اثنان أعيد واحد سبق تخريجه اثنان صحيح البخاري في المرضى، ثلاثة صحيح البخاري في المغازي مسلم. متابع: وفيها قال: قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: المدينة حرم ما بين عير إلى ثور، من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا، ومن ادعى إلى غير أبيه أو انتمى إلى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا، وذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم، فمن أخفر مسلما فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا. وهذا الحديث الثابت في الصحيحين وغيرهما عن علي رضي الله تبارك وتعالى عنه يرد على فرقة الرافضة في زعمهم أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أوصى إليه بالخلافة، ولو كان الأمر كما زعموا لما رد ذلك أحد من الصحابة، فإنهم كانوا أطوع لله ولرسوله في حياته وبعد وفاته من أن يفتاتوا عليه فيقدموا غير من قدمه ويؤخروا من قدمه بنصه، حاشا وكلا. ولما ومن ظن بالصحابة رضوان الله تعالى عليهم ذلك فقد نسبهم بأجمعهم إلى الفجور والتواطؤ على معاندة الرسول صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ومضادتهم في حكمه ونصه.